خلاص في شي انكسر، ما بسألك مين انهزم مين انتصر، همي أنا بالليل انساني الألم، دوب مع النسيان لحظات الندم، لمين بشكي هم قلبي اللي انظلم، صعب النغم ما يحن عغياب الوتر، بيني أنا وبينك خلاص فيش انكسر، ما بسألك مين انهزم مين انتصر، لو ما بسألك مين انهزم مين انتصر. ما بسألك مين انهزم